في هذا الباب الطويل جامع ما جاء في الطعام والشراب، يذكر لنا مالك رحمه الله أثر عمر بن أبي سلمة في آداب الطعام والشراب، ويذكر لنا الراوي أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي صلوات الله وسلامه عليه بطعام، وعنده ربيبه عمر ابن أبي سلمة، والربيب هو ابن الزوجة، والربيبة هي بنت الزوجة، أي من غير زوجها، تكون قد تزوجت من قبل وأنجبت ولدا أو بنتا، ثم تتزوج آخر، فإن ولدها من الزوج الأول يقال بالنسبة إلى الزوج الثاني ربيب، والأنثى يقال لها بالنسبة للزوج الثاني ربيبة، والربيبة من المحرمات في النكاح، وسميت ربيبة وربيب لأن الزوج الثاني يربها، أي يرعاها ويربيها، ولو لم تكن عنده في الأصل فإنه يطلق عليها ربيبة، لأن الغالب أن الزوجة إذا تزوجت ولها طفل أو طفلة تكون الطفلة معها عند الزوج الثاني، وذلك على ما يوجد في باب الحضانة في استحقاق الزوجة حضانة الولد، إن تزوجت أو ما لم تتزوج فهذا شيء آخر. المهم عندنا أن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولد زوجته كان موجودا، فلما أتي صلى الله عليه وسلم بالطعام، وهذا كان غلاما، فأخذ يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لصغر سنه أخذت يده تطيف أو تطيش في القصعة، وهذه الصورة منافية للآداب. وهنا نجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبعوث صلوات الله وسلامه عليه بالأحكام والآداب والتوجيه والتربية ومحاسن الأخلاق، يوجه الأمر والنهي لغلام لم يبلغ الحلم. ومن هنا قالوا إن واجب الآباء والأولياء هو تربية الصغار قبل أن يصلوا إلى سن التكليف وبلوغ الحلم، سواء كان في العادات أو في العبادات، ففي العادات يتعلموا مكارم الأخلاق، وكان الأمراء والولاة يكلون تأديب أبنائهم للمعلمين، وكذلك الوالدان ربما وكلوا أمر رضاع الطفل إلى من يختارون من الأسر الكريمة. وفي العبادات ليتعود على أداء العبادة من صغره حتى إذا ما كبر وجرى عليه القلم بالتكليف وسجل عليه الخير والشر كان قد تعود وتروض وألف العبادة، فلا تشق عليه بعد ذلك. فهنا نجده صلى الله عليه وسلم ومعه غلام قالوا لم يتجاوز السابعة من عمره، ونجد هناك الحديث الآخر مروا صيغة الأمر مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لو وقف إنسان عند هذا الحديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع إلى آخره لاستخلص منهجا تربويا يصلح أن يكون منهجا لمرحلة بدائية في مراحل الدراسة عند الصغار، لأنه صلوات الله وسلامه عليه لم يوجه الأمر للصغار لأنهم ليسوا موضع توجيه الأوامر ولا تلقيها ولا الالتزام بها، ولكن وجه الأمر للأولياء: مروا أبناءكم. وقد يكون الطفل يتيما فيكون ولي اليتيم محل الأب. مروا، أي أيها الكبار المكلفون تحملوا مسؤولية الصغار بأي شيء، مروهم بالصلاة. وهنا يبحث العلماء هل الأمر للمأمور أمر، أو أمر الآمر لمن يأمر غيره أمر للمأمور الأول أو للمأمور الثاني؟ والصحيح أنه لمن توجه إليه الأمر وهو الطرف الأول، وهم أولياء أمور الصغار، أمرهم بإيش؟ بالصلاة. والصلاة حق الله، ولكن كونه صغير يؤمر بالصلاة قبل أن يصلي، سيتوضأ، سيحافظ على النظافة، نظافة في ثوبه، نظافة في مجلسه، نظافة في كل أعماله، فيبدأ جزء من التربية الاجتماعية في مقدمة الصلاة. فإذا صلى يمكث تحت وطأة هذا الأمر من 7 إلى 10 سنوات، وليس فيها تشديد ولا إلزام. ولكن إذا مكث 3 سنوات وهو يؤمر، فإن ائتمر فالحمد لله، هذا ما نريد. فإن لم يأتمر ومكث 3 سنوات لم يأتمر، لم يبقى إلا إيش؟ الضرب. اضربوهم عليها لعشر، يعني إذا بلغ 10 ولن نصلي فاضربوهم. ليش نضربهم؟ لأن 3 سنوات ونحن نقول له صلي ما يصلي، فيستحق الضرب. وإذا أخذ بالضرب من 10 إلى 15، 5 سنين نضرب كلهم 5 مرات عشان يصلي، معناها بذلنا أقصى ما في الجهد. فإذا جرى عليه قلم التكليف وسجل عليه أعماله، حينئذ إن كان من أهل الخير فقد انطبع على الصلاة، ولو أرده أن يتركها ما تركها. أشد ما ينطبع على اللعب، تريد أن تمنعه فلا يمتنع. وهكذا يأتي قلم التكليف فيجده مطوع، ويجده مدرب، ويجده مهيأ. فهنا السنة النبوية المطهرة تبدأ مع الطفل من متى؟ من قبل 7، وفي أي شيء؟ طعام، وكذلك لباسه، وكذلك العبادة. وهذا يردنا إلى شيء قبل ذلك، وهو لأن عني الإسلام بالطفل من قبل 7، ثم من 7 فما بعدها حتى يأتيه التكليف، فقد وجدنا عناية الإسلام بالنشأ قبل وجوده، قبل أن يأتي إلى الوجود الإسلام عني به. وكيف يعنى به قبل وجوده؟ يعنى به في اختيار الأم التي ستنجب هذا الطفل. حينما تريد أن تبني بيت وتشتري أرض، فكر فين تبنيها، المكان الذي تختاره، فتكون تتخير البقعة قبل أن تبني. وهنا غاية العناية بالمسكن المريح. فكذلك كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. النطفة أمانة، أين تودعها؟ تخير، أي أطلب الخيرة، وتخير الخيرة من النساء تودعها النطفة، لأن تلك النطفة غدا ستكون مولودا، والمولود حيكون ولد ويكون رجل وفرد في المجتمع. والحديث الآخر: إياكم وخضراء الدمن. قال: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. وإن ضعفوا هذا الحديث ولكن المعنى جميل. ويأتي التوجيه النبوي الكريم لجميع الطبقات، وقال: تنكح المرأة 4 دواعي الرغبة في نكاح المرأة، 4 أشياء لا تخرج عنها. لأي شيء؟ لجمالها، لمالها، لحسبها، لدينها. ما في مراقب خامس بعد هذا. طولة لسانها لا، علمها لا، لانه حيدخل في دينها. ان كان علما صالحا فهو داخل في الدين. اذا بعد هذا التقسيم وبيان دوافع النكاح عند المرأة، وهذا امر كله معقول، فحتى صلى الله عليه وسلم على واحد من تلك الاربعة فاظفر، ما قالش فعليك، معنى إذ قال اظفر. ويقول العلماء الظفر من الظفر، كأنك تنبش عنها في التربة، سقطت منك إبرة، سقطت منك جوهرة لطيفة جدا، لا تستطيع أن تأتي بالمسحاة فتعدمها أو تضيع في ذرات التراب، ولكن ضئيلة لا تستطيع أن تبحث عنها إلا بظفرك حتى تدركها من بين الذرات العديدة. فاظفر بإيش؟ بذات الدين. تربت يمينك، تربت بمعنى او اتربت بمعنى كثر مالها، بمعنى ظفرت بمطلوبها. اذا تلك المغريات او تلك الاسباب او تلك الدواعي لزواج المرأة الناس يختلفون فيها، وقد جاءت الاحاديث تبين تلك الدوافع ومنزلتها. من تزوج امرأة لمالها لم يزد الا فقرا، هذا صحيح. شخص يتزوج امرأة من اجل مالها يبقى نفسه كبيرة جنعانة، ولا نفسه شحيحة جيعانة؟ ها؟ جيعان، والجيعان عمره ما يصبر. فاذا تزوج امرأة من اجل مالها، من صار السيد على الثاني؟ صارت يا السيدة عليه. اذا وكما تهاجى العرب، دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فانك انت الطائم الكاسي، يعني المطعوم المكسو. وهذه اشد ايه كما يقولون قبحا على الرجل، ان يكون عالة على امرأة. وكذلك الشخص ضعيف الحسب، قليل الحسب او ضعيف النسب، يبغى يرفع نسبه بزوجته، والله هذا المشكلة. او يبغى يكثر حسبه بحسب زوجته. وفرق بين الحسب والنسب. الحسب هي المفاخر، يقول جد جد جد جدي كان فارسا، جد جد جدي كان اميرا، جد ابويا كان قاضيا، جد كذا كان غنيا. طب انت ايش تكون؟ فالشخص الذي يريد ان يكمل نقصه عن طريق المرأة، يبقى الجسر الذي يعبر عليه لتكملة نقصه، جسر قوي ولا ضعيف؟ والله ضعيف. اذا لكن ان طلب المرأة لدينها، هل في هذا ضعف؟ لا والله. وبالتأمل في تلك الاسباب، قد نطيل في هذا يا اخوانا عشان لغرض خاص، بالتأمل في هذه الاسباب نجد رجل تزوج امرأة اعلى منه نسبا، تحترمه وتوقره ولا حتنظر له بنظرة اقل؟ نظرة اقل. تزوجت رجلا اقل منها مالا، يمكن اذا زعل منها سكتته بشوية من الفلوس. وهنا يأتي الدين ويأتي الجمال. ربما كما في بعض الروايات، ربما يطغيها مالها، ربما يفسدها جمالها. المرأة الجميلة جدا مشكلة على زوجها، تقتله الغيرة. لو فتحت الطاقة في الدور العاشر وجاء الهواء، والهواء جاي من ايه؟ بإشارة من جهة الفلانية. لو خرجت معه في الطريق ويمسكها بيديه الاثنين وماشي خطوة خطوة، لو غيرت الخطوة يقول هذا حصل كذا. وكما يقول الغيرة الحمراء اي قاتلة. ولكن ذات الدين دينها يحفظ جمالها ويجعلها عفيفة، دينها يسير مالها لخدمة زوجها ولا منة عليها. وام المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها لما صارت قضية محاصرة المسلمين في شعب علي، جاءت قالها رسول الله لقد اجحدت عليك في مالك يا خديجة، يعتذر لها. فتجمع شيوخ قريش وتأتي بجميع مالها وتضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: أشهدكم أن هذا المال تحت يد محمد يفعل فيه ما يشاء، لأنها آمنت برسول الله. وهكذا دينها يمنعها أن تتعالى بنسبها أو تتكثر بحسبها على الزوج، لا. وهنا فاطمة بنت قيس قرشية تأيمت وجاءت وشاورت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبرت: خطبها معاوية، خطبها فلان، خطبها. فقال صلى الله عليه وسلم: أما فلان فكذا، وأما أنكحي أسامة. من هو أسامة؟ أسامة بن زيد ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول، كانت مترددة، لكن قالت: الخيرة فيما اختاره الله ورسوله. تقول: فقد غبطت على زواجي من أسامة. صار الحنس ويحسدونها على أسامة، ما تطاولت عليه. وهكذا أيها الإخوة، عني الإسلام بالمولود قبل أن يولد، وبداية العناية في تخير الأم في دينها. جاءت الأم الدينة، وجاء السواد، وجاءت العسة الزوجية. نجد السنة المطهرة تصحب الإنسان في ليلة عرسه من أول خطواته، حينما يطرق الباب: السلام عليكم، يدخل الغرفة والزوجة موجودة. يبين لنا صلى الله عليه وسلم: بل يأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت علي. في هذا الوقت، نعم في هذا الوقت، ويسأل الله خيرها ويستعيد من شرها وما جبلت، الجبلة، الغريزة، الخلق. صارت المعرفة والثأنسة. بعد هذا جاء لي استيفاء الحق بين الزوجين. فيقول صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات: من لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فكان بينهما الولد لم يصبه الشيطان. في تلك اللحظات برضك معك السنة. ليش؟ عناية بالمولود ليحفظه الله من ايش؟ من الشيطان. واذا حفظ من الشيطان ان شاء الله يكون مبارك. كان الحمل ووضعت النطفة في مقرها، بات التشريعات في الصلاة في الصيام، انشق عليها الصوم بسبب الحمل. افطري فعدة من ايام اخر، أنت والمريضة سواء. إذا كانت تستطيع الصوم، ولكن الجو حار ولعدم شربها الماء يحتر الجو فيتضرر الجنين، لا. وإن كنت قادر على الصوم لكن أفطر من أجل الجنين. وضعت من أول لحظة يأتي إلى الوجود، تبدأ فتؤذن في أذنه اليمنى، تذكر ألفاظ الأذان 15 كلمة، وتقيم الصلاة في أذنه اليسرى، ليكون أول ما يطرق سمعه: الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أذن وجاء الولد. يوم سابع: بسم الله، الله أكبر، تذبح له العقيقة وتسمي، والمولود مرهون بعقيقة، سبحان الله. كل هذا عناية مع الطفل، نعم. وتمشي معه في حضانته وفي رضاعه، ومتى يفطر ومتى لا يفطر، وكل ما يتعلق بأحكام الطفل ومراعاته حتى يأتي إلى سن الوعي والإدراك. يا غلام سمي الله وكل يرفض وكل مما يليه، مروهم بالصلاة للصدع واضربوهم عليها لعاق وفرقوا بينهم في المضاجع. خلصوا يا اخوان منهج تربوي في العالم في اي نظام تعليمي شرقي او غربي افلاطوني او غير هذا من فلاسفه اليوناني او الروماني او غيرهم. من نضع هذا المنهج في العنايه في الاطفال؟ لا والله. يعلى به قبل ان ياتي؟ سبحان الله العظيم. ومن هنا نرجع الى حديثنا: يا غلام سم الله. عند كلمه يا غلام من حيث اللغة يقولون الغلام ما لم يهد يحتضن، وخمس الفتى، وبعضهم يقول ما لم يصل الأربعين، وبعضهم يقول إلى غير هذا مسميات لغوية، كما قيل في بعض الحجاج ولا غيره، غلام إذا غز القناة سقاها، وإذا غز القناة هذا الإيه الفارس الذي يقاتل. فالغلام في الاصطلاح ما كان دون البلوغ. سم الله، سم الله مأخوذ من قل بسم الله، وسم مأخوذ من الوسم وسم، والوسم العلامة، تقول وسمت الدابة جعلت لها علامة، أو من السمو، والوسم والسمو، ومن السمو السماء لعلوها وسموها، وكل من الوسم والسمو يشترك في الاسم، لان اسمك علامة عليك، وهو قد سما فوقك يدل عليه. وكل انسان يحمل وسمه، علي وحسن ومحمد وحسين وفلان وفلان، بدل رقم السيارة لتحمل رقم مسلسل، كذلك الاسم. سم اي اذكر اسم الله، سم الله اي اذكر اسم الله. وهنا بعضهم يقول سم الله، بعضهم يقول على سبيل النحو البسملة. البسملة بما تعني ايه؟ الله الرحمن الرحيم. الحوقلة تعني ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. التأليل يعني ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. فيقولون على سبيل النحو بسملة يعني قال بسم الله. وهنا سم الله، هل هنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم الموجودة في المصحف في اوائل السور، او يكتفي بقوله بسم الله؟ ويناقش العلماء النطق بها بالمراد بالبسملة او سم الله في الاكل، وكذلك ولا تأكلوا مما ايه لنذكر اسم الله على اسم الله، ما فيه هنا ايه بسم الله الرحمن الرحيم ولا بسم الله الله اكبر؟ بسم الله والله اكبر. ولذا كره بعض العلماء ان تقول عند الذبح بسم الله الرحمن الرحيم. طب رحمن رحيم اتركها، ظلم رحمن رحيم تذبحها ولا تتركها؟ لا تتركها، لكن بسم الله الله اكبر. نعم تتذكر بان الذي انعم عليك واقدرت عليها واكبر منك عليها، فاذكر نعمة الله في تسخيرها اليك. اذا يتفق العلماء على ان المراد بسم الله عند الطعام هو ان تقتصر على بسم الله. بعضهم يذكر عن بعض الشافعية انك لو اكملت البسملة كاملة بسم الله الرحمن الرحيم لا بأس بذا، لكن الذي عليه الجمهور ان تقتصر على قولك بسم الله، يعني متبركا، يعني مستأذنا، يعني مستشعرا نعمة الله. لماذا؟ لان الله سبحانه هو الذي انعم عليك اولا بالعافية لتأكله، وإلا ما كنت تقدر تأكل شيء ولا تقدر تمدح حتى قطرة ماء. ثم أنعم عليك ثانيا بإيجاد تلك النعمة، فبسم الله تستطيع، وبسم الله تتناول، وبسم الله تستفيد من هذا الطعام، وإلا كان مضرة عليك. إذا بسم الله في كل الجوانب بالنسبة للطعام والشراب، هذه واحدة. ثم انظر الى هذا الترتيب، وكل مما يليك وكل بيمينه، ثلاث نقاط: ذكر الله باليمين دون اليسار، من الامام دون ايش ان تطيش في القصر. وكان يمكن ان تأتي كل واحدة في الاول، ولكن كما يقولون البداية لها تشريف وتكريم ولها غاية، كما جاء في قوله سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله. فلما جاء صلى الله عليه وسلم قال من أين نبدأ يا رسول الله في السعي؟ قال ابدأوا بما بدأ الله، يعني ابدأوا بالإيه؟ بالصفا ثم المروة. فهنا يعلمنا صلى الله عليه وسلم الأولى فالأولى والأحق فالأحق بالعناية. فأول كل شيء حق الله، ذكر اسم الله أولا، وهذا حقه سبحانه، شكر النعمة وتذكر الفضل سبحانه. وبعد أن تؤدي حق الله، حق نفسك، قل بيمينك، لأن اليمين للمكرمات واليسار لأشياء أخرى، ثم حق جليسك، قل مما يليك. وهذا في غاية الترتيب وغاية الدقة. ولو جئنا إلى ما يقولون آداب الموائد، آداب الطعام والشراب، وكل ما يذكر في هذا الباب عند الحضارة أو عند المدنية، لا ولن تخرج عن هذه النقاط الثلاث، بل في النظم الحديثة أو الحضارة أو المدنية ليس فيها لحق الله جانبا أبدا. والشاطر ليش اللي يقلب غير المسلمين ويأكل في الشمال؟ ولكن الآداب الإسلامية، آداب الطعام والشراب، في هذا الحديث، في تلك الكلمات الموجزة الميسرة، سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك. إذا التسمية أولا حق الله سبحانه، كل بيمينك، كل شيء تأكله باليمين واليسار، لا تتدخل في الأكل أبدا، أو يمكن أن تستعين بها. قال يمكن أن تستعين باليسار، ولكن لا في تناول الطعام إلى الفم. عندك أشياء تحتاج إلى قطعها بالستين، ماذا تفعل؟ استعن باليسرى في إمساك ما تريد أن تقطع، واقطع باليمين، ثم تناول القطعة بيمينك. طيب يقول لك الشوكة والسكين، فين الشوكة وفين السكين؟ السكين للقطع والشوكة ليش؟ للتناول. اجعل الشوكة في يمينك والسكين في اليسار. يقول هذا ما يعرف يقطع باليسار، ما في مانع، ظلها بالشوكة وامسكها باليسار، وحلها واقطعها باليمين، وبعدين خذ الشوكة وخذ باليمين. كل عملية طويلة، اقول لك ما في مانع، وانت عجلان عليه. وكلما كان الاكل بتأن، كلما كان امرا واقنع. اذا كل بيمينك. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في تعليمه للأمة وتحذيره من المخالفة، أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، قال يا هذا كل بيمينه، اتخذ بنفسك، قال ما أستطيع أكل باليمين، قال له لا استطعت، إذا قلت ما تستطيع، ما جعلك الله تستطيع، فما استطاع أن يرفع يمينه بعدها، لأنه تكبر أن يتقل أمر رسول الله. والعجب والله، يعلمك الادب ويعلمك ما هو مصلحة لك، كل ما استطيع. زي بعض الناس لما تقول والله انا مريض مش قادر، يجيب له الله المرض. اظن بعض الناس يعرفون كان في الكتاتيب زمان، اذا ما كان حافظ الداعي الحمى والداعي كذا، شنوه ودوه بيته من شان الوهم يعتري. يعلمنا صلى الله عليه وسلم الادب، كل بيمينه، ويحذر. وجاء في بعض الروايات وقل بيمينك فإن الشيطان يأكل بشماله. يبقى أصحاب الاتيكيت وأصحاب الحضارات وأصحاب الموائد الأوروبية الذين يأكلون بشمالهم، يأكلون مع مين؟ مع الشياطين. إذا الأداب الإسلامي، مهما كنت ولا تبالي، ولو كنت في أقصى عواصم العالم حضارة، لو رحت الى موسكو، لو رحت الى واشنطن، لو رحت الى روما، لو رحت الى لندن، لو رحت الى، لو طلعت القمر وجهك، السنة النبوية، ولتكن اسوة وقدوة لغيرك، ولا تقول ان السكين والشوكة حاجة حقت اوروبا واحنا ما نقلدش النصارى، لا، ما في مانع، لا لها ادوات تعينك، كما تشرب بالملعقة، ما في مانع في هذا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه حز اللحم بالسكين وقطعه واكل، ما كانش فيه شوكه، فيه شوكه طبيعي هذا. يقولون ان محمد عبده لما سافر الى فرنسا وقدمت اليه الموائد، طبعا هو عارف الشوكه والسكين، لكن رجل داعية اكل بيده، كل ما تاكل بالشوكه، قال شوكتي وملعقتي الخاصه بي اكل بها، اما هذه الشوك الملاحق كل يوم تقدم لواحد ورخر لواحد، قال وش هي؟ قال هذه هذا شعور اجتماعي ما حد يقولها الا هو. لكن نحن لا نقول انه بدعة او لا يجوز، لا، ادوات وسائل يسهل الانسان الطعام ما في ما، لكن بيمينك لا بشمالك. وكل مما يليك، قالوا كل مما يليك جاء في الحديث فيما يتعلق بحديث كرباش ولا عكرمة، أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فطافت يده قال كل مما لك يا عكرمة، ثم بعد ذلك أتي بطبق فيه رطب فأخذ أكراس يأكل مما يليه، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تطيش يده بالطبق يأخذ حيث شاء. طب هذه غير أول. فلما فعل غير ما أمر قال يا أكراس الآن كل كيف شئت، فإن هذا ليس واحدا. إذا أول يقولون كل مما يليك إذا كان الصنف واحد. أمام الطبق رز، اللي راح في الشرق ولا الغرب ولا الشمال والجنوب، هو ايه؟ هو ايه؟ ايش العادة انك انت تلف وتروح من طرف لا ابنك فين تروح من هنا؟ خذ هنا اقرب لك. من قدامك احسن لك. لكن اذا كان رطب وفاكهة متعددة وانواع مختلفة، والله الرطب ولو كان من صنف واحد فيه المستوية كثير، فيه نصف السوى، وفيه النوع اللي الجيد، وفيه الاجود، وفيه البصر، وفيه التمر، فإذا كان طبق فيه أنواع يحصل نفسك على صنف واحد، ولا من حقك أن تأخذ من الأصناف؟ من حقك أن تأخذ؟ إذا كل مما يليك إذا كان المأكول شيئا واحدا ولا مفاضلة بين أجزائه، فيكون من مكارم الأخلاق أن تحفظ على جارك ما أمامه، لا تمد يدك من هناك ثم تحطها كمك ثم تحطها جارك. لا، خليك من قدامك. وهذا غاية في آداب الطعام والشراب. إذا كل مما يليك إذا كان الطعام إيه؟ واحدا. طبق إذا نوع ما في مما يليك. فإذا تنوعت الأطعمة، هنا طبق إذا صفة كذا، هناك طبق إذا صفة كذا، هنا نوع من اللحم صفة كذا، هناك نوع آخر من اللحم صفة كذا، لا مانع أن تمتد اليد وتأخذ مما تكتفي. والله تعالى أعلم.